الحج هو قصد مكة بالتعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك، وهو أحد أركان الإسلام بإجماع المسلمين. ودليل فرضه قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية نزلت في العام التاسع من الهجرة، وهو العام الذي يسمى عام الوفود، وبها فرض الحج. أما قوله تعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، ففيها فرض الإتمام لا فرض الابتداء، ففرض الابتداء كان في السنة التاسعة في آية سورة آل عمران. وأما فرض الاستمرار والإتمام فكان في آية البقرة في سنة 6 من الهجرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.